محمد واحد ست بقى الدكتور واحد قالت لك الايه ركز معايا عشان انت فاهم كلام ده قوي محمد عرف عنه ايه هو انا عايز اسال دلوقتي تسلقوا هنختم محمد اوكي بالفضل هذا الاختبارات البيئيه جدا بس انا من الناس المصره جدا على ان نعمل اختبارات سواء شكل او مره واحده ندخل كده اقول لك انا هقول لك الحصه الجايه يا اولاد الموضوع ده لسه هو هقوم جايب لك كده ورق مودع ورق ورقه فيها ثلاثه انفيو على واحده ورقه على رقم صورتين هنا وصف احنا قلنا في حاجه اسمها وصف خلاص اللي هي اوبجكت ستراكشر كليننج ديوريشن بتشوف صوره وجبت تحتها ايه حاجه زي كليننج كده تمام او بنسميه كون كليننج ممكن هي عباره عن موضوع سبيشال قلنا الكلام ده المره اللي فاتت وتحتها مش بيقوم جايب لك حاجه تاني ليه تمرين على امتحان وانعكاس للي انت فاكرته وانا مش هتك عليه خلاص يعني مش هتك جامد ولكن هتك يعني في تزكيه التزكيه دي عشان تحب لان مش عايزين نوقع في خطا ان انت مطروق لنفسك دي مشكله بتاع كل سنه يا باشا مش كل سنه بس مشكله كل سنه ان انت تطرق لوحدك تلاقي ايه مريح وبعدين تلاقي في اخر سنه في مراجعه اخر سنه بتفتح موضوعات لاول مره طب وليه بس هو طويل وبعدين زي ما قلنا هناخد وقت للعب ووقت للفسحه ووقت الكلام ده بس وقت في وقت المذاكره هي الفكره زي ما بقول لكم هيدنج المعلومه انا بديها ووريها وارسمها لك وانت تروح تبص عليها ازاي يا جدع تعالى صحيينه بالعقل الكلينيكال في ايام الكلينيكال دي ان شاء الله هنتفق عليها باذن الله تعالى تمام؟ وقلنا هنبتدي امتى المراجعات؟ كل الكلام ده هنقوله باستفاضه الاسبوع الجاي باذن الله وانت وان شاء الله من الحد اللي بعده طبعا مع التركيز مع كتب الصراحه هنبتدي المنهج. حد على طول هنبتدي يمكن يبقى السبت عشان ناخد الناس بتوع كليب. فاهم؟ احنا عاده يمكن الكلام ده برضه هقول لكم المره الجايه وانتم ما قلتوش المره الجايه. عاده كنا بنبقى مريحين قبل اجازه نص السنه. نتعارف وناخد كده ثلاث اربع ده ليه؟ مش فاكر اذا كانت 21 واحد؟ اجازه المره دي 4 2 بدل 6 2 هتخلص 2 الامتحان كام بتاع 18 3 نص واحد يبقى لازم نراجع لازم نبتدي ونراجع يبقى قبل حتى نص السنه لازم نكون قطعنا مفهوم كويس. انتوا عندكم في المعدل السنوات اللي فاتوا عندكم 27 موضوع في النظام الاولاني. فاحنا على فكره احنا هنمشي الى حد ما مع الكليه. هو الحقيقه هو احنا مش هنمشي مع الكليه باليوم، لا هنمشي مع الكليه بالنظام. وهنبقى سابقينهم ان شاء الله بحوالي يعني اسبوعين في اسبوعين في اسبوعين بحيث ان احنا نخلص قبل نهايه الدراسه ان شاء الله. فاهم؟ هذا لو ازاي يا استاذ؟ فكرت برضه في نفس الوقت اللي قاعد على السينما، نازل واحد قدامه قاعد ورا، تيجي تقفل الجول. ياسمين صح؟ إذا ذاكرتي برضه إلى حد ما بتظهر في الساعة 12. أكيد وأنا ما أعرفش، خليني أقول لك. فهنبدأ بقى محمد معلش إحنا قلنا الكلام ده المرة اللي فاتت أخذنا حوالي ساعة وربع تقريبا أو ساعة في وضع في النظام وكان هنقول إن شاء الله الجاي الجاي وقلنا ربع ساعة في الشهر إن شاء الله. فمحمد هنسأله وياسمين هتعلق عليه. فإحنا قلنا 1-6 يا محمد 1-6 خدت بالك أنت إزاي؟ الحمد لله إيه؟ لا حسيت الحمد لله ما جاش حاجه واحد جدا الاحباب اللي عندنا خطر ايه ولا ايه السادات ولا يا مدام ولدتي كم مره وسقطت كم مره لقيت طبعا وسقطت دي احنا هنتكلم في الكلام ده معلش يمكن اول مره تبقى غاره كام يا محمد غاره كام يا زيني بس استنى واحد يعني تقول لك انا وليت اربع مرات وسقطت مرتين تبقى باره كام؟ اربعه بلس 2 احنا قلنا ده احنا قلنا بي دي اي عشان هو كله كان بيرجع بي دي اي يعني بردي ايكوال ديليفري ده طابورش يبقى انا قلت اربع مرات زائد اثنين غلط ليه غلط؟ لان انت ما زادتهاش فاكرين المره اللي فاتت قلنا لكم الست اللي هو قال ده مسقطه خمس مرات يا مدام سقطت خمس مرات في أي شهور قالت في الداتا وفي حد مسقط في الداتا العيال ينزل قد كده سقط قد كده سقط ما ينفعش لابد من الاخر ليه؟ لان احنا اتفقنا ان الحمله 40 اسبوع 20 الاولانيين يعدوا ابورشن ال 20 التانيين يعدوا بغض النظر عن العيل نزل عايش نزل ميت كان واحد ولا اثنين ولا اربعه ولا خمسين في البطن الواحد هيبقى تتحسب واحد. يبقى لو العين قبل 20 اسبوع لازم بيعمل كده وقال كده. كده يعني لو عايش سقط بطن وعين نزل في 40 اسبوع. ميت درب ومش ميت اهو الستات بتعتبر سقط. طيب عشان احمد واحمد يعني ايه بلد؟ ايه الكلام الوهمي ده؟ عندنا يا ولاد الدايجنوز زي ما انتوا عرفتوا في البطن حته الكارديولوجي بتقول ايه؟ روماتيك هارت ديزيز مايكرو ديزيز مايكرو ديزيز مايكرو فاكرين الكلام ده؟ اتريال فايبريزيشن كومبونسيتد نون كومبليكيت لازم تدوز من ده لو انت دخلت قلت لهم هات الشنودس هيطردك بره لجنه صح؟ نفس الكلام ده حتى في عندكم ستيشن في الرابط في خمس رياضه تكتب دايجنوزز ليه؟ مش هنعرف تكتبه ازاي؟ احنا دايجنوز عندنا بغض النظر دلوقتي برضه بنكتب ازاي بس هو اسم وسم واول حاجه بعديها يا استاذ ليه؟ بجوزها يعني بنكون كاتبين البلدي كلمه بلدي جايه من بريف بريف بي بيرس يعني وين؟ والجرافيتي جرافيتي يعني شيء حامل لو هي حامل دلوقتي اقول جرابي ده اسف انا حامل دلوقتي يا دكتور انا جرابي ده طب يا ياسمين لا لو العاده دي بقى فور بلس 2 وحامل دلوقتي ان اجرامي ده كام؟ ما تقوليش هذا لا هي وزن اربع مرات وسقطت مرتين يبقى حامل المره دي كام؟ ها؟ صح برافو هي صعبه دي يا ابني دي السؤال ده نفسه نزل السنه اللي فاتت في ال 100 كيس بتاع ثاني ابتدائي هو نفسه اصل ده مفيش حاجه وزن ست وقال ست مرات قد ايه المره دي يبقى كام؟ السبعه فدي بنسميها جرافيتا سيفنس يعني حامل للمره السابعه تمام؟ دي بنسميها بالجرافيتا حامل يبقى حامل الست دلوقتي وده ينطبق على 90% من حالات المستشفى طول ما انت ماشي حاجات عامل طول ما انت ماشي في المستشفى حاجات عامل حوالي النزع كان خالص اللي قلنا النقص في السلف قليل ولذلك رزقنا كله في موضوع حكايه ست وولاد وهنعمل لك قيصريه وقضيه طبيه وكان كل ده بقى شغل الاوباطه اللي احنا بنعمله بتاع الولاد والحاجات اللي فيها جراحه وشغل وحاجات من دي فيهاش تدور على قد ست يعني ممكن تشتكي لكن ما تروحش نبدا تولد دي طبعا هتولد عند ايه؟ يعني ازاي يا دكتوره؟ دول من طبعا هم بيقولوا يا سيدي يا مع ايه يا مع الدكاتره؟ ما فيش مشكله كنت بس برضه قبل كده عشان كنت تحسبنيش متحيز ضد السيدات ضد الناس اللي بتحب احنا ما نعرضش على حاجه بس الناس تتعلم يعني احنا بقى نحفظ اطلاق الاستاذ شاب شاب شغلته نفسيه بس تعلم كويس ماشي كلام؟ اوكي يا ولاد يبقى ده بيسمى بالدرج يبقى الدرج هو بي دي اي دارجي دليفري جاي اهو ده اسمه المرضى ده اسمه ايه؟ اوبستاتر كود الكود كده يا مدام خلي تخلي عيال ده فاكر ومعملها اتكلم كده عشان تشوف الباركود بتاعها بركه كده رصيد جرب كده تمام؟ يبقى العاده دي اللي وزن اربع مرات يعني ايه وزن اربع مرات يا احمد ده؟ فهمت كلمه وزن اربع مرات دي يعني ايه؟ يعني ايه؟ يعني ترمينيشن اوف بريجننسي بعد 20 اسبوع بغض النظر جابت في البطن عين جابت اثنين اي شيء ميت كده ده هذا الايدج ما يسمى الايدج اوف فايبلتي القدره على الحياه وهنعرف ايه الايدج ده اختاره وعلينا نعرف الاجزاءات الايدج ده جمال واحد هو لو نص الحبل بالظبط لو نص الحبل بالظبط مفهوم؟ كلمنا مرة فاتت كلمة بسيطة جدا على الهيستوري وقلنا ان الهيستوري اللي انتوا حاطينه كويس جدا هذا المصدر الظريف اللي انتوا عارفينه طبعا انتوا عارفين المصدر ده عارفين كل شيء عارفين البطن وعارفين الاطفال وعارفين وعارفين اكسس كومبريت اسمه بريس ان ال بطن اسمه اسمه كلها كامل اسمه فاهم مش صح لان احنا قلنا انتوا عارفين المصدر نظرا لان كان لسه مختلف شويه فدي استاد شويه ايه زياده ومنقلت دول كده لو قدام على الست قلنا الست الصغنطوطه دي بنت صغيره بتكبر شويه ايه شقاير وبتاع ده اللي كده بابا تمام بعد كده اتجوزت فقال لي استاذ الفرح ماشي وبعد كده ايه حمل وبعد كده كلمت بقى مش قايل العجله ايه ده ايه وعايز بقى احكي لك حد فقلنا ايه بنسترونيت سيكشواليست مش اساسي يعني بنستخدم معينة بيسرس معينة ده ثم اوبستاتر كده ف كونتراسيبتيفست خلاص جدا هتيجي يقول لي في الاخر بقى خلاص ازاي ناخد البريد خد مش طالب الامتحان كده اقول يا ابني خد اخد تسعه هبتدي اخطب نسيته ليه؟ ده عمان وبعدين امشي اهو من الله ضروري اتجوزت الموضوع بسيط وبعدين ايه واحد يقول لك انا خدت قدره الريس اول حاجه تقول ايه؟ خدت اخر حاجه والترتيب ماشي يعني انت خدت قدره المفروض يعني المفروض انت تحط الست شويه لما يجي لك صح ولا لا؟ ماشي كلام؟ فزودنا هذه الهيبس من الاستراحه السيكشوال والاستاتيك والكونتراسبشن نقطه احنا مش هناخد حاجات زياده كتير قوي هناخد خلاص حاجتين مستفيدين هناخد اول جسم اللي جبناه احنا طبعا هنشرح الجسم الاسم اللي علينا وهنشرح نقطه الاسم والكلام ده كله بعدين ولكن احنا بس هناخد حته خطوطه جدا البلس هيستوري وهناخد ازاي نحسب الست والبنت وهي حامل ست كلكم جبتوا كراريس حساب المره الجايه هنجيب تسخين ورا بعض البلد احمر ونكتب عليها بلد عشان ايه ناخد الحته برضه ايه بقى البلس هيستوري يمكن مش عندكم بعض من المعلومات الحته دي بعض من المعلومات ست أولاد أو بنت أو رجالة رجالة دور. الدور دي المفروض يسمى الدور لإيه؟ هل شهرية؟ يعني إيه الشهرية؟ يعني كل ده إيه؟ كل شهر شهرية بدون كل ده إيه؟ تبوها منسترول دي من يعني إيه؟ رجالة صح؟ من يعني إيه؟ مين دي كلمة؟ بجري يعني مو أمر كل شهر كل شهر كل شهر كل ما الأمر كل شهر يطلع يبقى بدل معين المهم يجي لها دورة لما بيكون الأمر في هذا الرقم أيا كان فدي كلمة جاية من المن مش كده بنقول مين والراجل يا مين الحتة مين ودي يعني الشهر وهناخد الكلام ده إن شاء الله قدام فدي كلمة من في الأول كتب كده مثل هذه المثل هي المصر بقى تشوفوا معايا وهكذا في كل شهر تمام ليه انا عامل البتاع دي مربع لوحديها ده سيرت دي محوري يوم محوري حسب بروفيل دي احنا بنحكي عليه الدور دي كل قد ايه يا حماده وبنحسب عليه لا لا لا مش عارف انت في الاجازه لسه يا بنات خد بالك ازاي وبنحسب عليه الست لو حامل هتولد وحامله دي بقى انا بقول لك بس على فكره انا بالمناسبه مش عايز اجيب ولا بقى انا جاي دلوقتي عايز اخده بس هو هيبقى في منزله الادي نفس الواحد حته الليست اللي هو الست والعيال اللي هو الجنرال ليست وده الامنيه هتبقى الجنرال ليست ده وده الامنيه ده من تو كلينيكال ستيشن بيجيلك في الامتحان في الدعوات هو ست ورقات اه بس مهمين جدا اوكي يا ولاد فالفيرست دي مهم جدا طيب نسال احمد سليم لما نحب نحسب نقول الست بيجيلك الدوره كل قد ايه يا ترى يا ترى يا ترى من هنا لهنا ولا من هنا لهنا ولا من هنا لهنا ولا من هنا لهنا من اول لاول يعني لو ليه قلت داخل ليه لا شيء لا شيء لان مش كل ده ضغط ضغط ثانيه لكن الفرق ده بيبقى متلقى ليه لانه له نقطتين اولا هو يوم مشهور معلوم للست نمره 2 اليوم ده بيبقى كونفيجريشن قبل 14 يوم يوم نسابق كده اليوم كوبليش عمدي بربعة لأن هذه الفيل مش هم اسمها دلوقتي فيسما يجب أن يكون فون أنا قلت شغل دي سابق خدنا كده فلو مش تفكر كده دي الحتة دي بس دي الفيل دي مهم ايه انت قلت من الفيل الثاني للفيل الثاني طب ليه مش من آخر يوم لأول يوم مش سابق فيه فانت فوق سايكل فاكر يعني ايه؟ يعني لازم النقطة محددة النقطة محددة هي ايه؟ يبقى هنا بقى تسمى ما يسمى بالسايكل بتعرف ايه؟ الكلام ده في منتهى الأهمية ليه؟ لأن دي بيت فور مشهورة جدا وهتقع فيها في ان شاء الله في الراوند بس مش في الامتحان لأن خلاص عرفتوها يا بلاع ايوه انت دور جيل كل دي تقول لك من جيل كل 20 سبوت كل 20 يا ترى حسب دي كل ده 28 صح؟ في كل اربع سريع لكن ليها رينج الرينج ايه؟ من 21 ل 35 اسمعوا مني دلوقتي اللي هي 3 5 سريع اسمعوا مني وبعدين هنشرح بعد كده ايه ايه النورمال ايه مش مهم انت لما واحد ست تقول لك كل 20 يوم بتجيب الدواء السؤال اللي بعده على طول بتقعد قد ايه؟ تقول لك خمس ايام طب انت بتقعدي طهرانه منها قد ايه 20 يوم تقول لك اه يبقى العيال حسبت من الفيل اللي ايه من اخر يوم طهرانه هي ما فيهاش دوره من اخر يوم لاول يوم حسب الغلط هي رايها كده هي رايها متدوره بتيجي الكل ان هي طهرانه فيها ايه تصدقوا ان هي بيت فول من الاشهر بيت فولز من الاشهر على الاطلاق بالمناسبه احنا يعني هيستوري اهم حاجه فيه بتتكلم ان هو البيت فولز ومن اشهر دي فوز حتى عشان يعني هتبقوا كده يعني معايا اورينتد حته الهايبر تنشن يا مدام عندك ضغط اه قوم انت كده هايبر تنشن لا يا حبيبي يا مدام عم بالضغط عالي ولا واطي يا دكتور واطي الوجوه واطي انت بتاع الكلام ده 90% من الاستاذ بيقول عندها ضغط عندها ضغط واطي او هكذا تدعي يعني ما تسوش ولا حاجه انت بتدوش كده وبكون هاجم عليك لا للاسف والعبد ممكن يكون عنده جلاسيميا ممكن تكون يعني جزء مضايقه يعني في حاجات كتير ممكن تعمل تسكت مفهوم يا استاذ يا سمير يبقى الستات اللي في نقطه مشهوره جدا لا اسمه ايه لو جيت ولا جيت كل ده نقطه اليوم ده مظبوط شو في دوره صغيره دي وانت كاتب بقى ايه سي لو من سبب السايكل فنقطه لا في السؤال اللي بعده وانت بتتكلم مع مره منها غلطان انا بقول لك طب بتوع كام يوم اوعى اوعى تقول لها طب بتيجي كل قد ايه هتطلع ايه يعني ايه مش فاهم لا يعني يا مدام فاهمين ركز معايا اول يوم لاول يوم مش فاهم لا يا حبيبي انت بسيط انت معاك ورقه وقلم معاك كل المربعات وسهل جدا ومجرد واحد تروح هتسال تقول لي انت هرقم رمضان يوم اه بتجيلي كام يوم بتاع خلاص شكرا يبقى في قد ايه؟ 25 شكرا هنا بقى يجي حاجه لطيفه جدا ما يسمى بالفي اوفر سي دي يعني ديوريشن طب يا ياسمين الفي اوفر سي العام اللي فات دي قد ايه؟ دي يا سلام يا سلام 7 على 25 دي من الحاجات اللي بقولها تنسيس اول حاجه بقولها تنسيس في جاي اول دوره جت في حد كده ثم منتقد ولا لا هل ينفع اقول شو بصين بدون ما اعرف منتقد ولا لا ها ما ينفعش ده منتظمة يبقى هذه الدوره دي بسيطه طب مش منتظمه ملهاش دي بسيطه ملهاش دي بسيطه تقدر تقول لها ديوريشن تقول لك بتقعد من 4 ل 5 ايام ومن 4 ل 7 ايام وبيجيلي ممكن كل 45 يوم لشهرين ونص مفيش بقى لكم مش هتقدر تقول كلمة ديو بسيطة لكن تقدر تقول ايه؟ flow, losses, for, كذا كذا كذا recurring every 2 to 3 months او 1 half 3 months يبقى قصة مختلفة مش هتقولها بلس دي بقى على فكرة كلمة دي over C دي كلمة في الآلف تقوله the duration of the cycle over the cycle is 7 over 25 ده كلام في الامتحان بتاعي يقول لك قول لي يا ابني المليتر هيستوري ثم يقول له بنعرف ايه؟ او من الاركيه عند السند كاتب مش هقول الكلام ده كله هقول بنقولها ازاي تمام ريجولر ذا بيش يو تو هاف يو ريجولر ميثود دي اوفر سي 7.25 او ديوريشن اوف سايكل والدي اوفر سي غير الدي اس سي غير الدي اي سي للاسف الصوت عشان اختلط عندنا كده في الحق طبعا يعني انت فاهم كويس مفيش داعي تقهر قدام نشوف بعدين صار قدام اللي تقول الديوريشن الوقت ده اللي استخدم فيه الدم ده دم تضر الدم تضر الديوريشن هي الفتره اللي بينزل فيها الدم اللي هي السبع ايام كلمه دي السايكل من اول يوم لاول يوم اللي هي كلمه دي مفهوم ولا لا تبقى دي اوفر سي حد المنستر سايكل انا مش عايز اخد فيها اكتر انت عرفت كلمة بلدي عرفت كلمة جامدي وعرفت فيها بصي ناخد بقى حتة حسابية لذيذة جدا هطلعكم النهاردة يا اختفت يا فاكر نمشيهم خالص بقى انت بقى لك لما تحتاج الحمد كام اسبوع 40 اسبوع طبعا ستاتون 40 اسبوع 40 اسبوع 10 شهور يعني هو مش الشهر تربع سنين بس الشهر تربع سنين ازاي يا محمد ازاي الحمله 40 اسبوع وهو الصح هو شهر بكام اسبوع لا شهر 4 كام شهور ده يومين لو 30 يوم وثلاث ايام و 31 يوم ويوم فبراير في السنه الجايه وزيرو فبراير في السنه المقبله فلازم نبقى فاهمين الكلام ده ليه انت ان شاء الله باذن الله هتضرب الخارج عشان انت تضربها بمخ على طول تكتب الورق تك خلاص احسب عدد الرش القيمه عيالة كده الدورة حملت هنا ده لو في ليش حملت في الحته دي مش شايله مش الدورة اللي بعيده يا ترى يا ترى هتمضي امتى قول كام 40 اسبوع هتمضي امتى ولا ابتداء هنا في الدكه وانا ماشي في الشارع ده كده ده طبعا انا بحكم ان انا دكتور هنا زي كده ده ولادي عاملين ايه اخد دوره مش عارف التلقاء انت بتتسلف في الشارع كده ازاي كده ده كلنا بقول لك اهلا وسهلا ازيك يا استاذ يا استاذ علاء بيه قلت لك لا اسمه فاهم طب خلاص انا اسمه مفيش مشاكل وزي الاولاد الكرهين فاخد دوره انت حكم من ايدك كده اخد دوره انا انت بتسرع عطيته الاخر دور انت عاوزه تمام. فانت هتلاقي اليوم ده يا ترى حامل تقديم تفرق في ايه؟ حامل تقديم مش بس هدول ايه؟ افرض حصل اي ايفنت في هذه الفترة كتير. احنا قلنا ان في فترتين كبار قوي قوي قوي اسمهم ابورشن ودليفري صح. وكمان قسموا زياده الحبل ده بدل نص ونص لده وده وده ليه؟ لان في ايفنت بتحصل في السلسله الاولانيه غير الايفنت اللي بتحصل في السلسله الثانيه مع الايفنت الثاني ده اشمل ابورشن واشمل دليفري غير الايفنت بتحدث في السلسله الاخيره. بمعنى في عندنا بقى حاجه ما تسمى بالبليدنج ان ايرلي بريجنس. البليدنج ان بريجنس دي هي واحده ست جايه بتشتكي بالبليدنج عند 32 اسبوع. افكر في حاجات غير واحده جايه تشتكي بالبليدنج عند 10 اسابيع. مفهوم ولا لا؟ انت جالك تفتكر انت جالك العيان في العياده جاي تقول لك السلام عليكم ازيك يا دكتور ولا جاي تقول لك اه يا بطل مثلا او انا زعلان جاي كومبليت تلقائي. اولا انت طبعا تسعيد وفهم العينين بتقول لك ايه حوالي 80% حوالي و 10% زي هتقول لي 10% بين ايه تختلف وحديها كده هباين دول بيشتكوا ومش فارق معاهم حاجة و 10% نفسهم في عيال قول باقيين ايه حوالي. فتلقائي انت عشان تربط الكومبلين بروبلم موجودة تتكلم معانا خمسة دي صح ولا لا؟ نشيل الحتة دي بقى ونعرف القصة دي بتتحكي ازاي. هما لما نعيد اسبوع يا دكتور محمد كم شهر؟ 10 عادي وتطلع حمد اطلع حلو حلو اطلع حلو التحدي وصلت لو انت وصلت في النتيجة كده اغلب النتائج يعني اغلب السنين مش السنوات اللي كانت هتلاقوا ايه؟ هتلاقوا الواحد واحد لغاية واحد أربعة دول ثلاثة شهور كم أسبوع؟ 13 أسبوع وليس 12 أسبوع يعني في أيام كده مقررات في الوسط. ومن واحد أربعة لواحد سبعة كم شهر؟ ثلاثة شهور وكم أسبوع؟ 13 من واحد سبعة لواحد عشرة كم شهر؟ كم اسبوع؟ 13 اسبوع دول كام دول؟ 9 شهور وقت معظم الحالات بتولد بعد 9 شهور واسبوع. فالعيالين بيولدوا بعد 9 شهور and one week. طب اجمع 13 و13 واسبوع 40. يعني لو العيانة جالها الضوء احنا على فكرة بنحسب الحمل على اخر اول يوم في اخر ضوء. طب ليه ما بنحسبش الحمل على يوم الاوبليشن؟ لان ده اوقع بالضبط كده. حتى عارف انت الاوبليشن مش مقصد يعني واصل الست ممكن يعني اللي متجوزها حتى جديد دي ممكن كويس كل يوم والتاني ما عندهاش حد قال مين حمل ثاني يعني مش عارف امتى لاحظت الاولى لان الام بتقعد لها بتاع 24 48 ساعه في الكيس والسن شاف فامتى قابل مين امتى مش عارف لكن مين عارف تكون عارفه او كل يوم في اخر دوري او على الاقل معظمهم في الحضر او على الاقل اقل من ثلثهم في البدن واقل من كده في يعني على حسب بالظبط الناحيه التعليميه وعلى حسب التظاهر وعلى حسب الست كان كده ولا لا كل بقى بلاقي وعارف عندها كان عايز في ايه فوزة يعني كل الكلام حتى لو عامل حسابها حامل هتحفل كل الكلام ده تفرق معانا. هو مهم جدا ان شاء الله هنعرف قصه ازاي نعتمد احنا ناخد ليه ازاي هنعتمد على الضوء في حساب الولاده مش كل واحده تقول لي او لما اقدر اخدها خلاص لسه عندي عيال امبارح بتقول لي كده بتقول لي ايه او لما اقدر 1/10 الثقه دي كده 1/10 نزلت 15 وعملت اختبار حمل يوم 15/10 طلع 3 وعملت اختبار حمل يوم 15/10 ليه؟ يعني هي اتطورت عملت حمل هيدرو عملت اختبار حمل هيدرو حملت اكتر تاخد عامل كنيري وتعمل وعملت اختبار حمل يوم 15/11 انا فاكر كنت طالع بص ابص على العيان ده امبارح ده يعني 3 شهور عدت يعني كام اسبوع 15 اسبوع ابص الاقي الصناعه عايز كريم كويس زي الفل بتاع كريم تعليل ايه؟ تعليل ايه؟ اخذ دوره امتى؟ لا بص يا دكتور ولا دي حمل شهرين قالت بص يا دكتور هو صار مش متاكده قوي يعني هو واحد 10 يا 15/10 دوره يعني يا اما ممكن تكون اخر 10 طبعا ما بتخبطش لما تضغط اهم حاجه بقى اول ما تاخد الفلوس دي تقول لها متاكده تقول لك في كرايتيريا ان شاء الله هناخدها يعني مش عايز اتكلم عليكم حاجات كرايتيريا كده انا عارفها عشان اعتمد على طارق مش كل واحد تقول لي ايه ايه حاجه خلاص يعني لازم تبقى عندها سند لولا الاسناد لقال من قال ما قال كل واحد قال له عايز لا لازم تعرف يا اما عامله علامه يا اما شفت كده انت شايف في عينيها من صح تقول لك جت يوم كذا كذا اصل انا فرح وقت كنت يوم كذا فاهم وهي وقت مش بتاعت بس ما شاء الله تجيب لك قصه طويله كده الاربع سنين خمس دورات الجايه بس طويلة والله واحدة جات لي امبارح والله جايبة لي سحرية قوي يعني انت في عينين كده لازم توقف لازم توقف تسأل السؤال نفسه بكذا طريقة وبنفس الطريقة أكثر من 10 مرات أنا في الآخر طيب اتفضل يا باشا بقول له كنت اتفضل يا باشا بقى مع السلامة وتعالوا لنا الأسبوع الجاي عشان نكمل عشان نكمل دي جايبة ورقة وش وظهر هي متجوزة 6 شهور بس وش وظهر من نص سبعة من نص سبعة من سبعة 2007 الدولة حاجة ايه نظام النرادينة بس داخل النرادينة برضه عندك برضه في الثالثة ماشي فيش الثالثة منظمة هتلعب طب نحشي بقى مع بعض يعني عشان نحشي بقى خلاص من كده ايه نفس هو الحمل الواقعي كام شهر بناء على احتمال حساب الاحداث كام شهر 9 شهور الا اسبوع ليه طب حابب اقول حاجه غريبه ايه هو احنا بنحسب الحمل الواقعي ولا الحمل الكونسنسس اللي احنا ماشيين عليه هو الفرق ايه هو الحمل الواقعي ولا الحمل حضرتك فرق قد ايه تقريبا هو مصداق اسبوعين واقع الحمل 9 شهور الا اسبوع لكن احنا عشان ما احناش عارفين اللي عليه حمل امتى بنحسب الحمل على كام شهر وكام اسبوع 9 شهور واسبوع يعني كم اسبوع كله على بعضه الحته الاخيره عم تفكوا بالبلد يعني شويه فاذا انا بحسب برضه كل اللي انا عايز اقوله ان احنا بنحسب على اول يوم في اخر ضرب السؤال الثاني اللي انا هساله للست تقول لك احضر يا تمام يوم 4/1 اول يوم ولا اخر يوم ايه يا دكتور بتقول ايه مش فاهم لا ما تخبطنيش السؤال ما بقاش كده يا مدام طهرتي منها 4/1 ولا نزلت 4/1 تقول لك لا طهرتي منها 4/1 طب بعد كام يوم 4 ايام يبقى جت انت 1/1 ما تلخبطهاش اوعى تقول لها طب كام امتى لا مش فاكره يا دكتور انت اتلخبطت لا انت راجل احنا راجعين 6 ابتدائي بينا هناك عارف الحساب البسيط دوت فتقول لها طهرتي منها ولا نزلت 4/1 طهرت منها قعدت كام يوم 4 اطرح انت يا دي لازم تلخبنها يعني اطرح انت ماشي يبقى انا دلوقتي لو عندي عيالة ببساطه اول يوم في اخر دوره 1/1/12 يعني الدوره هتجيلها ان شاء الله بعد بكره 1/1/1 سبحان الله تولد انت سنه بالظبط تعرف الفيل بيحمل قد ايه 20 يوم لا شوف هذاك ايه ايه تعرف الفيل بيحمل كام شهر لا عارف النيو نيم بتاعه كام؟ قد ايه؟ 100 كيلو لا حاجة قد كده ده النيو نيم والمفتتح فيه بيبقى 80 يبقى دولة امتى؟ 1/1/2010 دولة امتى؟ بس هو بيجي في ده اللي هو أول يوم في آخر دورة ولا هو أوبريشن مالناش دعوة بقى احنا قررنا قعدنا مع بعض كل الدكاترة اللي قاعدة في السرعة لازم يورخ الناس يعني المهم الناس الممثلين على مصر وامريكا وكده قالوا في بعض وقالوا يا جماعه عشان اللي اختلف ونخبطه لا نعمل حته الاوبريشن وانا اعمل كل الكلام ده احنا بنعتمد على حته الاوبريشن دي هقول لك انت بس مش وقت لما كل احنا اللي عاملين التوقيع اللي هو الاي بي اس هو صلى النبي تعرفينه بقى فبنحسب عليه وخاصه من ساعتها من الاطوارات مش موجوده يعني انا بقول الكلام ده بقى انما احنا خلاص اتفقنا على ان الكونسنسس اذا كده بينا ان احنا لما نيجي نحسب الحمل هنحسب الحمل على اعتبار ان الرجل يسمى 14 يوم وعلى اعتبار الست حافظه اول يوم فهتكتبه على 9 شهور واسبوع من اول يوم في اخر طبق فاحنا خلاص حسبنا بعد كده يبقى يبدا يا باشا على ايه؟ على اول طبق طب عيال اول يوم واخد دور 1/1/2010 تاول يوم ده 8/10 7 ايام وتسع شهور يبقى 8/10/2010 انا قابلتها يوم 1/7 يا ياسمين انا يوم 1/7/2010 ان شاء الله رايح قابلتها لا هي قالت يا دكتور انا حامل في قد ايه في كام اسبوع تقول لنا ايه يا ياسمين سبع شهور دي الفاظ بتستخدمها ازاي بقول لك كام اسبوع كام اسبوع ها فتحكيلي اهو اربعه برضو ده لا كده شفت انا قصدي ايه انا قصدي اقول لك ايه بقى مش انا مش مع بعض تفكر بقى طريق الغلط اقول لك ايه مش انا واحد واحد ولا ده واحد سبعه دول كم شهر ست شهور كم اسبوع 26 13 و13 احنا بنقول دلوقتي القواعد مش هخش لكم اي حاجه سوفيستيكيتد وبعد كده اقول لك ايه واحده عيانه بقى اخر يوم في اول يوم في دوره 28/1 احسب بقى تقول لي امتى وحامل في قد ايه النهارده 4/4 اه بقى حاجات بقى بتعملها في المستشفى مش دلوقتي احنا عايزين نقنعك بقاعده غلطتين ساكن في رجلك عامل ان شاء الله 10 يوصل مجرد بس كده فأنا ياسين جدت الفكرة منين؟ إن إحنا نحسب بناء على قاعدة رئيسية مشروعة جديدة لكل 3 شهور 13 أسبوع. القاعدة دي ذهبية. بتريحك قوي. ليه بتريحك؟ لأنها بتخلصك من 3 شهور مرة. يعني لو أنا قلت لك إن العيانة دي أنا بتساوي من 15/7/2010 يا ترى حامل في قد إيه؟ برافو عليك ليه؟ لان خبطتي لك 3 شهور ب 13 و3 شهور ب 13 وبتحس بقى ايه؟ بشويه الباقيين فرض. في اسبوعين زياده. فهمت الفكره؟ طب لو انا قابلتها يوم 24/9 او 23/9 ده مش حاجه اول واحد، اول يوم بس دوره واحده. هو 39 اسبوع هيبقوا امتى؟ ايوه اللي هي الدليفري كانت امتى؟ يعني 39 اسبوع كان يوم كام؟ واحد مش احنا قلنا من 1/1/1/4/13 ومن 1/4/1/7/13/26 ومن 1/4/1/13/39 يبقى يوم 24/9 يبقى كام اسبوع؟ بالظبط شفتوا الموضوع سهل ازاي؟ جبناها ازاي؟ جبناها بالوحده الجميله اللي اسمها 13 شهور و13 اسبوع. ادي 13 ودي 13 ودي 13 ده اقرب فين؟ اقرب فين انا اعرفه امتى؟ 11 ادي 39 اسبوع، اطرح يا عم اسبوع بشكل ايه؟ انا عارف انك فهمت ولا لا؟ القاعده مش هتسكت من سوء ابدا. حته الثلاث شهور و13 وليس ب12 اسبوع. مسموح لكم في الامتحان ان شاء الله بالاختلاف في يوم او يومين الى 5 ايام حتى. في الحساب لكن مش مش بحكم الشهور ليه بقى؟ احنا بنحسب الكلام ده ليه؟ لا ممكن احنا بنحسبه لان النهارده انتوا لسه مخلصين اطفال صح؟ الطفل المبتسم اقل من كام اسبوع؟ برافو عليك والبوست بعد كام اسبوع؟ طب على اي اساس احسن من كلام الناس؟ انا لما يجي لي عيل في 1/8 واحد ثمانية غلطت في شهر، غلطت في شهر ايه عشان ما تخافش شهر. فده ولاد في دكاتره كبار ممكن تبقى في الحكايه ممكن ليه؟ عشان يعني لازم تبقى بتخش تبتحث امتى بيحصل الغلط؟ لما يكون الديت متاخر في الشهر. يعني ايه؟ يعني انا عايز اقعد ياسمين تاني انا عايز من ياسمين هما البنات اللي بعدهم في الشركه ما اعرفش ليه بس عليك الجاي انا صلاح تبص يقول لي ليه ولا عليك. بس السؤال ده اللي هقوله لك دلوقتي مسؤولي لو عيانه جت اخر دوره ليها يوم 28 مايو تولد امتى؟ ادي 7 وادي 9 نجمع ده يبقى 25 11 10 ضرب ازاي؟ بعد يوم عيال 5 10 يوم بدي المعيانه معاد شهر بدري وكمان العيال كل المفروض تعمل قيصريه اسبوعين بدري يوم والد العيال و 54 اسبوع يخش حضانه ويظبط عشان غلط. انا شفت حالات دايما عامل دكاتره كبار بغطوا بيتي والعيال قعدوا في الحضانه بدري اسبوعين من تاني مصاري بقى وجع قلب وانفكشن وايشي كومبليكيشن كده. مش عارفه عيال اصلا من عمر يعني على فكره بقى بالمناسبه دي حاجه مهمه جدا في حاجه مهمه جدا الصنار في الاواخر ماشي احنا يعني ليها طريقه في الحساب الصنار واقول لكم كلمه ديت يعني ايه نرجع ليكم ديت يعني ايه اكسر ديت انا اعرف الكلام ده كله بس لسه بدايه الصنار في الاواخر له وايد رينج اوف نورماليتي. انت عارفه ان الفايبر رايتر ده لو حسابه غلط ده يوصل لثلاث اسابيع فرق دي كده ولا اطباق يعني ايه؟ يعني انا لو انا ببساطه شديده قادر رينج في الاول لو انا حسبت حاجه معينه في العين هقدر اقول كده قادر رينج ده يبقى ده مثلا 20 اسبوع. الرينج ده في الاواخر بيبقى عامل كده وايد وده نورمال وده نورمال وده نورمال وده نورمال. عشان كده الاعتماد لوحده على الصمام من الاخر خطير وده ولو خاصة لو العين مش وصف الدبل هو الرينج ده جاي منين؟ الرينج ده جاي من ملاحظات اوبزرفيشن لناس ملاحظين في الدورة بتاعتهم ناس وصلت في الدورة بتاعتهم اتسجلت ابتدوا يشوفوا العين في ايه ولذلك طبيعي ان العين نورمال عندي. طب انا المفروض اسالكم السؤال ده هو نورمال العين وزنه قد ايه؟ لا ده ده غير النص ده رقم ده فيه ايه؟ يا سلام عليك في الاثنين والنص ده بقى اربعه اقل من اربعه 3.75 تمام؟ اربع اشمعنى؟ اثنين ونص واربعه جه منين؟ لو ان اقل رقم فيكم طبعا الرقم ده بيجي حاجه اسمها برسنتايل او سنتايل انتوا عارفين الكلام ده اللي هو ديس سنتايل ونايت سنتايل فهو ده كل اللي وقع في الستنس والنايت ده نص كل الواقع ده نورمال. الـ 2350 نورمال برضه بس اقل من 2350 ما ينفعش تحط في الفنش بتاع النورمال. فهمت يا عبد الحاج؟ الوزن ده احنا بنطلعه من الصناعه هو الصناعه ده اساس ياخدها بيطلع لي الوزن. فهمت يا سيدي؟ فهمت الفكره جايه ازاي؟ فالصناعه لوحده يبقى خطير معلومه لازم تبقى حاطينها في دماغك خطيره في الاخر. الرينج بتاع الايرور في الاول ثلاث ايام اربع ايام في منطقة في الأول ما بين 12 و 15 أسبوع ما أقدرش أحسب فيها حاجة خالص. إيه الرهيب؟ مفيش حاجة أقدر أحسب فيها، مفيش جداول مظبوطة في الحتة دي. بعد كده بقى الجداول تبقى مظبوطة وقبل كده تبقى جداول. أدي الأمر بقى من السيلف ما يسمى بالسيلف تراينستر يعني ثلاث شهور أخرين كده بيرجع يعلى يعلى يعلى. أهو أنت نفسك اللي اعترفتي إن العيل 30 كيلو ونص ولا 4 صح ولا لا؟ 30 كيلو ونص ده نورمال لا؟ 40 أسبوع ولا لا؟ 4 كيلو ده نورمال ولا لا؟ 40 اسبوع ولا لا؟ خلص ولا لا؟ امثال احتفل كده لان انا كان الترمومتر بتاعي الحمد لله الصوت بس الترمومتر بتاعي كان احمد حسين الحقيقه احمد كويس قوي مركز جدا جدا. شوف انت قلت ايه يا احمد؟ قلت 5 11 دي مهمه جدا دي اكثر حاجه بتلخبط. انا برضه مش هطول عليكم عشان ما تحسوش الموضوع صعب ومش صعب خالص ولكن خير مسموح. فقط بالخطأ في البلدي، بالخطأ في الجرافيتي، بالخطأ في الستيشنال ايتش يعني عن حاجة دي طبعا في كمان شفنا ايتش من الأطباق وغير خطأ غير مفهوم الخطأ في الاكسبكتد ديت اوف ديليفري انت بعدك اخطأت في يوم اثنين مش قليل لو اخطأت في شهر اسبوعين ثلاثة ما ينفعش واحنا الكلام ده انا بقول لكم ليه لان انا في امتحان كده احنا بنعمله لطيف في الاول اول ما بناخد الهيستوري والشيت ونعرف نعمل حساب وبنرمي لكم ورقه كده انا قلت لكم روح حاجات ما تقولهاش يوم جايب لكم حوار بين الدكتور والعيان عشان انت تكتبه في صوره شيت عشان شوف انت بتكتب ازاي لان كمان في مجال علمي في ناس بتهتم قوي بشيء بس تمام وبعدين بقول لك بقى ايه تكنيك مثلا اقوم جايب لك عيان هتولد امتى ساعات طبعا في ناس بتبقى الرينج بتاعهم يوم واثنين في ناس فعلا مصعق يعني تلاقي على مثلا ايه مثلا النتيجه بتاعت الاجابه بتاعت السؤال 19 اسبوع وخمس ايام هل 19 اسبوع خمس ايام ست ايام واربع ايام ثلاث ايام لكن لو قال واحد عمل ايه 50 اسبوع بتعمل ايه؟ حسيتها ازاي؟ فهموا لا الحاجه الثانيه برضه يا ولاد انتوا عارفين يعني انا للاسف ان في دكاتره بلوك طب مش عارفين الشهور اساميهم شهور مش عارفه اساميهم الشهور هي دي ممكن تجيلك في الامتحان ان اول يوم تاخد 4 ونص مش عارف هو كام يوم اصلا ولا بتاع اغسطس اغسطس من اغسطس انا كنت عارف ان اغسطس كان الراجل ايه كان قايد زمان في بعض هو مش عارف شهر بيشوف وبيجي في الصيف هو شهر جميل عشان بيجي في الصيف فيما عدا سنه 5 عشان بيجي في الدراسه هو شهر 8 طول عمره جميل بعد سنه 5 و 6 ده بالنسبه لي بالنسبه لي كان 4 و 5 ماشي ان شاء الله باذن الله يوم الثلاثة 5-1 هيبقى ميتنج اساسي خالص ان شاء الله هنستعرض فيه تاني كل اللي احنا النظام اللي احنا عملناه بتاع الشرح اللي هنمشي ازاي والدرجات ومن امتى هنخلص بالظبط وهنراجع ونعمل ايه ثم نتفق ان شاء الله على مواعيد الدراسه تمام طبعا هيكون قصادنا ناس بتوع جراحه هنعرف تقريبا يعني هيشتغل ايه وهنطبق على ده مبدئيا هو الايام اللي احنا بنشتغل فيها في المعتاد لحد الثلاثة في المعتاد برضو انا بالنسبه لل في ميتنج ان شاء الله رئيس في البنك يوم 6-1 يعني يبقى بالليل الساعه 5 باذن الله هو بتاع الثلاث هيبقى غلط بتاع الثلاث هيبقى ليه؟ لان في ناس حابب تاكل السي في ايه؟ بتاع مثلا الليل بالذات يعني عشان يجي او يجي الظهر حتى في ناس عايز تفضل هناك على صوت ان شاء الله باذن الله يعني هنكمل كده النهارده ارجو ان انتوا تكونوا استوعبتوا القصه ماشي بس هي ضريبه النت ضريبه النت اللي دخل بيقول لك كل الناس داخل ايه يعني انت كويس ايه؟ ممكن عايز اقرك على حاجه؟ طب مش ازاي؟ الثلاث بتاع 1 2